بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع ذلك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الزكاة إلى باب الزكاة السائمة، وعلمنا في الدرس الماضي أن الأوقات هي المقدار بين المقامين، ولا شيء في الأوقات بخلاف زكاة الذهب والفضة والنقدين، فكل هذه كل بحساب، كل ما زاد على المقدار بحساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تأليف الزكاة الدائمة، وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع. اتفقنا أن كلمة الدائمة معناها إيه؟ الذي ترعى الكلى المباع أكثر حق. وعلمنا أن الدائمة لابد أن تكون من الأنعام، وقلنا أن الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. أما القسم الأول وهو الإبل، لا شيء فيها حتى تبلغ خمس سنوات. لما توصل خمس سنوات فهذا أول انتقال الإبل. انطلع كام؟ انطلع كام؟ انطلع لبن. ولا شيء فيها حتى تبلغ فيجب فيها شاة، وفي العهد شاتان، طب وفي التسع شاة، لأنه لدينا في الأوقات، وفي 15,000 شياه، وفي 20,000 شياه، إلى 25 ففيها بنت نقاب. أنا عايز أتكلم في الألفاظ المتعلقة بالإبل، والألفاظ المتعلقة بالبقر. الولد ولد الناقة الذي إلى سنة يسمى ابن مقار أو بنت مقار. بنت المقار هي الناقة التي لم تحرق أمها وهي إلى سنة، يعني شهر الشهرين ثلاثة أربعة إلى سنة. إذا وصل السنة فهي بنت إيه؟ إذا وصل السنة فهي بنت مقار. فإذا ما بلغت الجمال أو الإبل 25 ففيها بنت مقار وهي بلاها سنة. فإن لم تكن عندها فابن لبون. وابن لبون في الإبل ما له سنتين. ابن لبون وهو ابن سنتين، يعني يا بنت مقار يعني لابد ايه؟ يا ذهب يا لها سنة يا ايه؟ سنتين. من سنة لسنتين يخرج ابن ذكر او انثى مما انتجته ايه؟ مما انتجته النوم. قال إلى 36. يبقى أول الخطاب اللي طلع فيه من أنواع الجمال كان 25، وبعدين بعد كده لحد 36. طب لحد 35 جبت مقاطع وقلت له خلاص كده. قال فإذا وصلت إلى 36 ففيها بنت لبون. بنت لبون سنتين، ما هو بنت المقاصد لها سنة وابن لبون دون سنتين. أنه أنفع للفقير الذكر ولا الأنثى؟ الأنثى، لا الأنثى هتحمل والذكر هيؤكل، مش كده ولا إيه؟ فلذلك الإخراج يقدم فيه الإناث. فلما ما يجيناش بنت لابوه بنت مقار سنة اديناه ايه؟ ذكر ابن لابوه سنتين. كأن الذكر ينقص سنتين يكون يساوي في الثمن الأنثى اللي لها سنة، لأن الأنثى مقدمة على الذكر، لأن تصلح للإنسان والإخاء خلاف الذكر. فهو إذا وصل إلى 25 طبع بنت مقار أنثى لها سنة. فإن لم يجد أنثى لها سنة يخرج بدلا منها ذكر ابن سنتين. فإن وصلت إلى 36 ففيها بنت لبون أنثى لها سنتين. إلى 46 الأولى زواجنا فيها كام؟ 11، والثانية زواجنا فيها 10. إلى 46 سيجب فيها حقة، وكلمة حقة أي تحقق أن يطلقها من بعد، وهي ما لها 3 سنين. أنثى من الإبل ناقة لها كم سنة؟ 3 سنين. إلى 61 فيجب فيها جزع، والجزع أنثى لها 4 سنين. إلى 76 ففيها ندى لبون. إلى كم؟ إلى 76 ففيها ندى لبون. 76 هي احنا قلنا الى 36، 36 و36 في مين كام؟ 36 طلعنا فيها ايه؟ بنت لبون. مش ابن لبون. 36 طلعنا فيها كام؟ إدرا. فلما يوفر الضعف واليقين تتحقق ايه؟ اثنين اثنين مش كده ولا ايه؟ قال الى بنت وسبعين ففيها ندى لمون الى احدى وتسعين ففيها حقبتان الحقبه 46 46 46 خلاص طلع في البيان صح؟ فإذا وصل لحد 91 ففيها حقبتان ماشي 46 تحقق حقبة فإذا وصل إلى 90 وعدى يبقى حقبتين زي 36 لو دخلت السبعينات استحق الناس الأول مش كده ولا إيه؟ مش صعبة يعني إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة يعني 21 ففيها ثلاث بنات لأبوه. ال 120 كانت كام؟ ال 120 لحد 120 فيها حقبتين. حقبتين 21 لحد ايه؟ 120. لأن هي قبل أربعة. مش كده ولا إيه؟ فإذا زادت واحدة يعني 221 ففيها ثلاث بنات ايه؟ لأبوه. ثم في كل 50 نقطة وفي كل 40 كيلو. بعد 121 بعد كده بعد ما عدى 121 ثلاث بنات لأبوه زادت كمان 50 دي نقطة زادت كمان 40 فيها بنت لأبوه زادت على اللي هو أخرج لكن لما توصل لكتير يجتمع فيها الفضاء يجوز ان نكون من كل 50 حقه طلعت عندنا 200 طلعت فيهم كام؟ اربع حقائق وعشره واحنا قلنا من كل 40 بنت لابون ممكن اطلع كام بنت لابون؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ فاذا قلت ان 200 خلاص يصير فيها الفضيل اما اربع اخطاء او خمس بنات صح اولا بنت المقام ما لها هدف بنت النبوه ما لها سنتين الحقبه لها ثلاث سنين الجمعه اربع سنين المسنه خمس سنين دي الاخطاء المطلوبه ايه بنت المقام بنت لبون حقة جدع مسن زي يقولون مسن ليه ما ذكرتش المسنة هي اللي هي لا تنسي في الأوضاع والأعضاء إلا أن تكون مسنة تكون خمس سنين هي مسنة الزيادة الزيادة هي نعم والجمع برضه الجمع ماشي بس الجذعه معتبره في السن عندكم مكان ولا ايش فيها تمام المكان نعم احنا قلنا الاخراج يكون بالاناث الاصل لان الاناث هو ما ينفع البقيه وما ينفع انت هيسيبها لحد لما تكون عشار وتنتج انما ابو بكر هيعمل بيها ذكر لا يجزئ لا يجزئ كبديل في السن الاعلى يعني بنت المقام سنة عشان اطلع بدل منها اطلع ابني لابون سنتين اطلع ابني لابون ايه؟ سنتين حقه ثلاثة حقه ثلاثين جزء أربعة ومسنة أيوة بنت المقام ما خلاص ما كده يعني ده كده ليه؟ بنت المقام بنت لابون حقه جزء وسنة مين يقولوا؟ بنت لابون مقام بل من ترابول سنتان حقه ثلاثه جزع اربعه في سنه خمسه جزع الذات جزع من سبب الاسلام سميه جزع عشان كده ولا ايه؟ اه يعني خلاص كده خلي بالك انا عندي اول من قبل ابن خمس جلسات عشر ثلاث ايام 18 ثلاث ايام 20 اربع ايام 25 ست مرات 36 بنت الأول بنت الأول مش ها بنت الأول 46 46 حقة 61 جزع 46 نتل نتل 91 حقتان 121 ثلاثة لم تموت طيب ميه الجمعة بلا فضيل خلاص إما أربع حقاق وإما خمس بنات تموت واضح كده قال رحمه الله تعالى ومن وجدت عليه الدين ثمانية جنسات يعني وجدت عليه بنت مقام من الجهاد أو وجدت عليه صفقة ولم يجد فيخرج أدنى منها يخرج الأدنى من الشقة إيه؟ بنت اللاهوت الأدنى من الشقة إيه؟ والأكثر من الشقة إيه؟ جزعة كويس كده قال وإن وجبت عليه اثنين فلم يجدها أقرب الأدنى منها يعني إذا كان وجب عليه حقة وطلع بنت لاهوت ماشي طلع بنت لاهوت بس نعم بنت لاهوت إيه شديد أو 20 درهما 20 درهما واحنا عارفين ان المدام قلنا درهم يبقى ايه؟ فبيطلع احسن ولما نقول يختار يبقى ايه؟ فبدات قال فان لم يجدها اخرج ادنى منها ومعها الفتان او 20 درهما وان شاء اخرج اعلى منها بدا الحق يطلع جزعه ويأخذ شاتين أو 20 درهم شفت العدد يا إما طلع جزء من الوقت لنا شاتين أو 20 درهم يا إما طلع على غير ما نجيب شاتين أو 20 درهم هذا هو نقاب البقر وما يجب فيه الإبل وما يجب هذا نقاب الإبل وما يجب فيه حد بيتكلم بس ده خلاص بعد كده خلاص كل 40 بنت لاهوت وكل 50 حقه وثلاث كده وايه كل ده؟ يعني لو واحد عمل 500 طلع بس على 200 لا طبعا احنا اتفقنا ان بعد ذلك في كل 50 حقه وفي كل ايه؟ 40 بنت لاهوت عايز تحفظوا منطقه الاحلام هي اللي مطوله شويه تاني خمسه من الجيل فيها شاب عشر شديد خمسطاش ثلاث سياد عشرين خمسه وعشرين بنت مقام سته وثلاثين لبنت الست اللي بعد بنت مقام على طول ابن سته واربعين واحد وستين سته وسبعين 91 مية 121 ثلاث بنات لهون. مين؟ بالضبط كده. يبقى عندي لو 150 ثلاث حقاق أحسن. ثلاث حقاق. طيب 160 يبقى أربع بنات لهون أحسن. مش احنا كنا في كل 40 بنت لهون في كل 50 حقبة. لا ده انت قلت 200 سمع فيها الفضيل. هما اللي يقولوا الخمس بنات لهون زي ما قلنا 200. هما الأربعة احنا فين؟ تاني عايزك تحفظها وأنا تاني. خمسة 10 15 20 25 بنت بقاء 36 بنت لابوه 46 حقة 61 جدع 76 بنت لابوه 91 121 150 ثلاثة حقاق 160 أربع بنات لهون 200 أربع حقاق وخمس بنات لهون. خلاص كنت ماشي على طول على كده. واضح؟ وقلنا إن اللي يدلل عليه إن لم يدلل يعني هو بصي ل 46 46 عندي كام؟ عليك عقبه لم يجد الا جدع يصلحها لو ما عملش ونعمل ايه؟ ونديله الفرق كام الفرق؟ 30 او 20 درهم. طيب ليه بنت لابوه طلع بنت لابوه نقفلها من ورا المقفلات وبعدين يدفع 30 او 20 درهم خلاص كده؟ وبالذات نكون قد انتهينا من نقاب الابن وما الواجب في الاخراج. ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى الى نقاب الطهر فقال رحمه الله تعالى انه ارتدي فقط ولا شيء فيها حتى تبلغ 30. اول فرد بقى كام؟ واول فرد ايه كام؟ واول فرد كام؟ 70 كام؟ اول نقاط البقر 30. ده طبعا مش شرط ان يكون برضه سائلة طبعا عمالة مباحة حتى ركعة مش كده ولا ايه؟ اول نقاط البقر 30 فيجب فيها سبيع او تبيعة سبيع او تبيعة في الابل سميناها بنت مخاض في البقر سميناها سبيع او تبيعة لانه يتبع الامة الى ذلك ما لها سبب ما بنت مخاض انها ما لها سبب والسبيعة والتبيعة انها ما لها سبب الى 40 ففيها مسنة البقر تريد ليه؟ لأن مفيش لغزان فيه تبيعة تبيعة ومسنة التبيعة ما له سنة ومسنة ما له سنة فيه ما له سنتان إلى 60 ففيها تبيعات اه ما طلعنا تبيعة 30 يبقى 60 الطبع تبيعين إلى 70 ففيها سبيع مسنة صح؟ مش احنا قلنا 30 سبيع و40 مسنة 30 و40 وطلعنا سبيع مسنة ثم في كل 30 سبيع وفي كل 40 مسنة سهلة ولا مش سهلة؟ كل 30 سبيع كل 30 هنطلع سبيع وكل 40 هنطلع ايه؟ سهلة. البقرة مفيش حاجة. البقرة في جنين. في لو كان عندي البقرة اللي هو تبيع ولا مسلمة، تبيع أو تبيعة، ما لها سهم والمسلمة ما لها إيه؟ سنتين. انتبه معايا، أنا هسألك أنت تجاوب. تلاتين فيها إيه؟ تبيعة تبيعة. 40 فيها إيه؟ بل 40 فيها إيه؟ تبيع مسلمة. 60 فيها إيه؟ تبيعات. طب 90 فيها إيه؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة أيوة أحسن. طب المية فيها كام؟ أنا لو مسلم تبيعين ومسلم وتبيعين في 60 والمسلمة تبيعين إذا المية فيها تبيعين ومسلم خلاص كده قدام على نفس الطريق بس نعم المسلمة هنا في العمر المسنة البيت الخمسة والبقرة سنتين والماعز سنة ايه ما المسنة الثالث طبعا المسنة في الجيل ثلاثة وخمس سنين والمسنة في البقرة ما له سنتين والمسنة في الماعز ما له سنة بل في الغنم ربما ستة أشهر إجابة عادية في الغنم ستة أشهر تشتري في الملابس لكن المسنة ما لها ايه؟ سنة في الماء ما لها واضح كده في بعضها؟ هل البقرة بتاعتي دي؟ كل 30 تبيع وكل 40 واضح؟ 70 تبيع ومسنة ايوه طبعا 30 و40 ال 30 تبيع و40 مسنة يبقى بدل 70 يبقى تبيع مسنة طب 60 70 مش كده ولا ايه؟ وهكذا طب لو 80 مسنتان مش كده ولا ايه؟ انت عم تقدر تدفع مسنة تدفع يعني فضل لفظ اي فرمان يقول لانه مش في الكلمتين تبيع مسنة و30 و40 نفس الموضوع واضح؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى الى النوع الثالث وهو الغنم قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 اول قال ما كان 40 تبقيها الشيء الى 120 لحد 120 هي شوعة فاذا زادت واحده يعني فرض 121 ففيها ايه؟ شريك الى 200 201 فيها ثلاث اشياء ثم في كل 100 شاه تاني بالنسبه للمعنى اول مره معنا 40 في شوعة لحد 220 هي شوعة 121 شاتين 200 فيها ثلاث شيات 201 لحد 200 شاتين 201 فيها ثلاث شيات طيب 301 كل 100 تزود شاتين قال ثم في كل 100 شاتين هذا الفار والغنم هو ايضا واحد شكرا ليه الفار هذا الابل والبيت كان ما يكون بعض وبعدين البعض مفيش لكن ليه تبيعه مسنة وثلاثين واربعين الغنم ايضا واحد لان اول فار واربعين وبعد ذلك بعد ثلاثين وعشرين هي ثم بعد ذلك ثلاثين وعشرين شهرين ثم ثلاثين واحد ثلاث شهرين ثم في كل ليه ايه شهر سهلا جدا كان في الشريعة البار الغنم أيوة طبعا كان كل البقر بيأخذ فيه بقر من الناموس والغنم بيأخذ فيه الغنم والنعم نفس الكلام ويخرج معه معزة دعم الشاة من نفس الكلام هو عنده عيد ولا زياده عنده عيد ولا زياده عنده زياده ولا زياده من الاولتين متصفتين مع بعض عبد الاكثر الايام الاكثر وجودا لله ما يسمى ولما يكون عنده ناعم وغنم ايه نفس الوقت يعني سواء نازع او سواء شاف زيان كله زي بعض كله جنس واحد كله جنس واحد خلاص كده ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويؤخذ صدقه ايديه الصدقه دي الزكاه يعني ما خدش الزكاه ليه والدين هو حبل الغنم هو الفحل فحل المرعى ما ناخدش الفحل بتاع المرعى لانه هو الذي يرجع فاذا اخذته اسست على صاحبه السائمه سائمه فلا يقبل بالصدقه شيء والسيد المرعى اولا لا يصلح بلحم لان له لزومه له لزومه في لحمه ورائحة لا تخرج ولا حتى للنار تخرج دهون فيه ولا ذات عوار العرق من ثبات ولا أهلنا ومعنى الأهل هي الكبيرة كبيرة العيون ولا الربا ولا الربا ولا الربا ولا الأكولة والربا هي التي تربي ولدها هي التي تربي ولدها ما قلت واحدة ولدة وبتربي ابنها فنحرمها من تربية ولدها ولا الأكولة ولا الناقة اللي هي التولد ولا الأكولة نعم المرض اللي هي التولد في المطار في حال المطار وين هي الأكولة الأكولة الشهية خلي بالك احنا عندنا اشياء معيلة اشياء معيلة وضابط العين احفظ ضابط العين كل ما انقص الثمن او انقص اللحم ضابط العين هو ما انقص الثمن او انقص اللحم لو اني في عين في سائمه من الزواج العين ده موجود ولكنه لا يؤثر في الثمن ولا يؤثر في العين هل يكون ذلك عين اذا ضابط العين ايه ضابط العين ما انقص الثمن أو أنقص اللحم ما أنقص الثمن أو أنقص اللحم نعم نعم سواء كان في الأضحية أو في العقيقة أو في الصدقة كل هذا لا يصلح أن تكون معيلا لهذا الضابط نعم كسر العين لا كسر الفرق بنعرضه على السجار نقول يا جماعه دي في مشكله هنا ولا مفيش؟ انجلد هذا ده بيوصل من السمك ايوه دي طبعا دي حاجه مشكلة، في حدات لها مشكلة، وفي حدات لها مشكلة. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ بالصدقه بشيء وهو الذكر او فعل السائمة ولا هائمه التي سقطت اسنانها ولا ذات عوار العوار ولا الربى شاذ ربى تربى وتربي ولدها التي تربى من بيت لبنيها، يعني انت وقت واحده من القطيع وحطيتها في البيت عشان تاخد منها لبن وعشان تنتفع منها، فهي ما تؤخذش لانها تعني مرض لصاحب المال، وما تاخدش لا ضرار الاموال ولا من غنيه، لا من غنيه ولا من احسنه، وانما ناخذه من وسطه. اما المرض فهي التي حان ولادها وحصل مصاب الحمل فيها، هذا معنى الناقه. والاخوه وهي ما يكبر جدا من النعام، كانت الشفع الكشري من الاب وتمن وانت حجبتها على شفت البحر، ما خدهاش اياك وسرائي امواليك خلي بالك، دي كلها اشياء لا ينبغي ان تؤخذ في الصدقه، لا ينبغي ان تؤخذ في الصدقه. طيب لو في سائلة ثانيه ينفع نطلع منها؟ ما نطلعش من هذا الثلاثين. طب الحكم في العدد ولا ما تكفلش؟ يعثر عليهم وعد عليهم ولا تؤخذ منهم. تعد عليهم ايه؟ ولا تؤخذ منهم. قال ولا الربى اي الذي تربى من اجل لبنها، ولا الناقص الذي حرمت ولادته، ولا الاكول الذي شرعت في الاكل فثمنه وحجز بالفعل. قال ولا يؤخذ شراء المال ولا ثوابه، لا احسن حاجه ولا اقل حاجه، زي ما قلت لك ان استخلت معاك عليه وما تقبلش منه إلا أن يتبرع به أرباب المال، هو قال خذوا أحسن حاجة منه، فهذا تبرع من حقنا، لكن هو الجاري يروح يرضي أحسن حاجة ولم يأخذ حاجة، لا، يأخذ من أواصف الثائمة، من أواصفها، لا من تراكيم الأموال ولا من شرائع. إلا أن يتبرع من الدوائر رب المال. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. إحنا قلنا إن في البقر ناخد تبيع، ناخد بنت مطار، بنت لبون، شقة، جدعة، وتقول إيه ده إيه؟ إناث. إناث. وبناخد تبيع سريعة أو مسنة في البقرة وشاة في الشياة، قال لك ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، لأن الأنثى على حق إيه؟ الأنثى. إلا في الثلاثين من البقرة، الثلاثين من البقرة ممكن ناخد سريع أو سريعة يعني ذكر أو أنثى، وابن اللبون ما كان ابن المقدم في اول نقاط اللي هو الفقر، ممكن يجي لك سؤال كده يقول لك ايه؟ اذكر علمت، يقول لك كده علمت انه لا يؤخذ في الصدقه الا انثى صحيحه الا في حالتين اذكرهما، علمت انه لا يؤخذ الصدقة إلا أنثى صحيحة إلا في حالتين اذكرهما، أقول الحالة الأولى في أول إنصاب البقر يجوز أن يخرج تبيع أو تبيع، وفي أول إيصال الإبل يجوز أن يخرج به ثمرات أو إثم له. قال إذا بدنا كان في المقام إذا عملها إلا أن تقول الأشياء كلها ذكور حيث يخرج أنثى بهم فيجذب رجل منها ذراعا ثلاثة بحالتان لا ثلاثة بحالتان الذكور بجواب قال الذكور الحالة الأولى في أول مصاب البقر تبيعة تبيعة وفي أول مصاب الإبل البنت الإبل تكون مكان بنت المقام الحالة الثالثة أن تكون المشية كلها ذكور عيون الفيلة منين فيخرج من هذا القرار يبقى كده ثلاث حالات مين يقول ثلاث حالات؟ أول مصاب البقر تبيع أو تبيع نعم وأول إصال الإبل 25 بنت مخاض أو ابن لبو ابن لبو اللي هو من سنتين فكان بنت المخاض اللي من إذا عدنا حالة ثالثة إذا كانت المشيئة في الوقت خلاص كده قال ولا يخرج إلا جزعا من الطاق الجزع من الطاق ما لها ستة أشهر واشتبه بما له سنة يعني ست شهور مبررة وحلوة كده أما لو ست شهور هزيلة لا تجد إذا ما هي جزعة من الله ما لها ستة أشهر واشتبه بما لها قال أو ثانية من النعم والثانية من النعم ما لها إيه؟ سنة قال والسن المنصوص عليها اللي هي غلطة بنت المقام مثل اللبون والرقة والجمعة أو السبيعة والمسلمة. السن المنصوص عليها. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. ده خلاص هذا فضل في عنده وهذا لست غير الزرع حتى توفيقكم تخفقون هذا يلزم مع الله. قال أو تكون كلها صغارا كلها لسه ثلاث مقاصد جميلهم كده وكفاته لسه ما تدروش فيخرج منها صغيرا قال أو كانت فيها ارتحاح ومرار وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحتها كبيرة في مدوى على قيمة الثلاثين يعني هنعمل حسبة كده هنقول عندنا كم واحدة غريبة وكم واحدة صحيحة لو احنا جمعنا دول هيطلعوا مثلا 100,000 والواجب منها حاجة دول 5,000 أو محتاج مثلا لو هما مثلا 1,000 ومحتاج منهم حاجة دول 5,000 100,000 محتاج منهم حاجة دول 5,000 مثلا يبقى أشوف حاجة إلى حدودي يعني إذا أقسم قيمة المائية والتحاح والمرار والذكور والإناث وأطلع القيمة على قدر المائية واضح؟ لا أنا عندي قطيع المال في غنم مريضة وهزيلة وغنم ما شاء الله كويسة وغنم مريضة وغنم صحيحة وغنم ذكور وغنم إناث شكال لما أنت طلع أطلع يقول لي 40 شكل في أول إطلاق 40 مرة أطلعها إيه؟ أطلعها شكل كبيرة ولا شكل صغيرة ولا وطن جالك على قيمة المالية من عندي مراد والتحار لو أنا جمعت مراد والتحار القيمة الوسطية بين المالين تطلع شاب في حدود كام؟ واضح كده؟ تطلع الشاب في حدود كام؟ في حدود 500 جنيه 400 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه على قيمة المال السن المتفقين عليه لازم يكون ايه؟ جرعة من الضغط أو ذرية من النعم أو على حسب السن المنصوص عليها في الظهر والإيه؟ والإيه؟ ماشي ممكن حاجة لها سنة هو أنا، وحاجة لا سنة 1500 وحاجة لا سنة 1400 أطلقها على أساس على أساس رب المال أعطاني بعض فأخرج في هذا المالين. واضح كده؟ ده معنى نعم سنة المال تفرق ايه؟ سنة المال أي قيمة المالين؟ أي طبعا هو أنا ممكن بدل ما أطلع حاجة أقل أطلعها 500 كان عندي ميراث مش كده ولا إيه؟ إذا طلعت 600 قال وإن كان فيها صحاح وميراث وذكور وإناث وقراء وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المال فإن كان فيها بخاري وعراء والبخاري اللي هي إيه؟ اللي هي الأعجمية يعني لو عندك جمل السلمين يسمى البخاري البخاري اللي هي إيه؟ الغير عربية ولذلك هي البخاري وعراء يعني أعجمية وعربية لو كان عنده تشكيلة جمل بسلام واحد عربي وجمل بسلمين أجنبي أو برازيل وما شابه ذلك قال إن كان فيها بقر وعراء وبقر وشوانين ونعم وضأ فيها تشكيلة يعني وقران ولئام وسمان ومهازيم أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين إما لو كان مثلا اللي بسببين أغلى فيأخذ قيمة المالين أو إن اللي كان أغلى يأخذ قيمة المالين قال إن كان فيها بخار وعراء وبقر وشرابين ومعز وضأ واستغار ورئام وسمان ومهازيم أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين يعني يجمع البقر مع الغنم مع الابل يجمعها ويشوف المتوسط ايه يا كل ما جنس ما المتوسط البقر مع الجواميس ده جنس واحد اي طبعا البقر والماعز البقر مع الشيء مع الماعز مع الضغط لكن يعني مش عارف الابل مع الضغط دي لها الصوت بتاعها ولا دي لها الصوت بتاعها نتكلم عن الابل اذا كان في ابل مغادي وابل عراق الملك مختلف بعض جنس واحد ولو في بقر وجواميس ما هم جنس واحد ولو في معنى وبقر ما هم جنس واحد خلاص كده قال رحمه الله تعالى تكلم بعد ذلك عن الضبط في الزكاة قال وإن اختلط جماعة في إيصال من السائل حولا كاملا وكان معاهم وتحشر ومبيته ومعلبه ومشربه واحد فحكم زكاة زكاة لا حكم زكاة واحد قال وانت انت ليك 20 وانا ليا 20 بلغ الفضل ولا بلغوش بالنسبة لك ما بلغش بالنسبة لي ما بلغش بس اذا اختلط الضبط كاملا كان المرعى واحد والفحل واحد والنبيت واحد والمعلب واحد والنشرة واحد فكأنهم شيء واحد يخرج عنهم زكاة واحد عارف ايه؟ بعض الناس بتخلق بس هما مروحين بيفرق حد هنا عارف بعد ما بعد ما يخطط العباد ده على الارض سبحان الله تلاقي ايه؟ كل واحد يروح ينام بتوع دول يروحوا من حياتي وبتوع دول سبحان الله حافظين هو بس يخطط الارض كده بس تلاقي في فرق كده وفي فرق كده سبحان الله قال وإن اختلط جماعة في إيصال من السائمة حولا كاملا وكان معاهم وتحلهم ومليتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتها زكاة واحد قال إذا أخرج الفرد من مال فيما وكلمة شيرا ليها فيما فتخذ الوعدة دي منين؟ من المنفيه في سورة. قال وإذا أخذ البعض من مال أحدهما رجع على خلطائه لحفاظه منه يأخذونه مجلوس هذا الوعد. قال ولا تؤثر الغلطة إلا في السائمة ولا تؤثر الغلطة إلا في السائمة والغلطة يعتبر لها أربعة. الشرط الأول أن يكون قريبًا من أهل الزكاة. فلو واحد نصراني مشارك واحد مسلم واديله 20 دول 20 والغلطة كاملة المبيت واحد المرعى واحد والمحل واحد والمشرب واحد والمرعى والمحل واحد وكل حاجة وصلة كاملة وجبت الزكاة فيها ولا لم تجب؟ لم تجب لأن النصراني مش من أهل الزكاة. ولذلك الشرط الأول أن يكون القريطان من أهل الزكاة ولا أثر للقلطة الذمية والمكافة. الشرط الثاني أن يختلط به صار لما واحد 15 من رقم الصلاة لو دون 30 لكن لا يفضل في شرط لأنهم أصلا غير مستوجبين من النصاب. قال لا تؤثر القلطة. الثالث أن تكون الخطة دائمة نرى الخطة في أي حالة في غزلان ولا في خيل ولا حاجة لا أكبر لأنها ليست من الأمن الأمور التي يأخذ منها الزكاة. الرابع أن يختلط في ستة أشياء لا يتميز أحدهم عن صاحبه. المسرح المكان اللي يفتحوا فيه والمشرب المكان اللي يشربوا منه والعمل والمراعي المكان اللي يعرف فيه والراعي والفعل. هذه ستة أشياء لابد أن تكون الخلطة تامة لابد أن يكون الخلطة تامة. قلنا ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. هنكتفي بذلك ونقف عند باب الزكاة الخارج من الأرض عن سنة الزمان قبل الصلاة لأن أنا كنت عايز أعبر معاهم في ذكر الله وطبعا درب شوية الأخوات بعثار الوقت يقولون بعضهم صعب لأن نطرح مع الناس صعب فكل ده حديث وأمر ومتابع كلام مدى لكتور الشرطان.